احلى فلسطين في قلوبنا شوق وحنين ما بننساك ثواني ما بننساك ثواني فلسطين بلادي وعز وامجادي شهادة ميلادي وكوفتي بيتي وعنواني فلسطين جفرة والمهرة السمرة ما بننساكي ثواني ما بننساكي.